الثنا والليل أسود حالك في سفح تورجر والجبال تميد والنار تلتهم الدكادك والحصى وأزيد تلك الطائرات يزيد لعلمت أنا لا نفر ولا نميد وعلمت أنا في اللقاء أسود. لن ننثني لن ننثني حتى تسيل دماؤنا ويعز ترب الأرض من أشلائنا. لن ننثني والله يعلم أننا لن نخذل الإسلام في أفغاننا. أفغان فليكتب التاريخ سر جهادنا. إنا إذا شعل الجهاد تطايرات منا نصيبا وافرا بيميننا. يمضي الكماة إلى الوغى يحضره صوت الأولى إن الجهاد طريقنا. إن الجهاد لنا طريق سالك نحو الجنان مخضب بدمائنا. لا أسمعن اليوم صوتا خائرا. عودوا إلى الأوطان يا أبناءنا. كيف السبيل إلى الرجوع وقد سرت روح الجهاد وخالطت أرواحنا. لا ألفين اليوم نبلا خائنا. يرجو السلام خديعة وتلونا. من ذا يروم السلم في أرض الوغى. لا والذي بعث النبي بأرضنا. كيف التلذذ بالقعود هنيهة بعد الذي ذقناه في أفغاننا. أين السلام وقد تقاتل شعبنا وترملت أزواجنا ونساؤنا. ونسائم الأسحار هبت غية حملت إلى الأوطان رجاء نحيبنا. لا تجزعي أماه إن نحيبنا خوف الإله بأن تلين قناتنا. إن الثلوج وإن تعاظم سمكها فوق البطيخة لن تزعزع صبرنا. وعزيز هذه الطائرات ونارها لا لن تفل اليوم من هزماتنا. وتجندا للموت يوم كريهة حتى ننال الخلد عند مليكنا. سنظل في هذا الطريق عزة مستمسكين بديننا وكتابنا. حتى وإن نطق الزمان تعجبا من عزمنا وإبائنا ومضائنا. سنقول صبرا يا زمان فإننا أبناء خالد والمثنى خالنا. أبناء خالد والمثنى خالنا. أبناء خالد والمثنى خالنا.